بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمته إن شاء غفر لهم وعفى عنهم. مشيئته وحكمه. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خافوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم. الشر حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إلى آخره. بالذي بدأ تكلمنا في الدرس الماضي عن مسائل من أهمها أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، بمعنى أن الشر ليس من مضافات ولا يضاف إلى الله عز وجل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن آيات أخرى تدل أن الشر خلق من خلق الله، لأن الشر خلق والخير خلق والموت والحياة خلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، والكل من عند الله. ما هو وجه إضافة الشر هنا إلى الله عز وجل إذا قلنا أن الشر يدخل في عمومات خلق الله عز وجل؟ الإضافة هنا ما هي؟ من يعرف؟ هل الإضافة إلى أفعال الله أم إلى من يعرف؟ ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله، إلى مخلوقاته وإلى مفعولاته، لا إلى أفعاله ولا إلى خلقه سبحانه، بمعنى أن الشر لا يضاف إلى فعل الله، يضاف إلى مخلوقات الله. هذه مسألة. المسألة الأخرى: كل شر خلقه الله، هل شره محض أم في كل مخلوق وإن كان شر فيه خير؟ بمعنى أن المخلوق وإن كان شرا إلا أن فيه خير، علمه من علمه وجهله من جهله، وذكرنا إبليس ومادة الخبث والشر والفساد، لكن فيه خير، لا في ذاته، لما ترتب من آثار التائبين والعائدين وإلى غير ذلك. فالذي يفرق بين الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، حقيقة الإيمان بالله، وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله أو بخذلان وخطرات من الشيطان. فالشيطان يميز الصادق منا من الكاذب، المؤمن من الكافر، وهل من مجرى. والتوبة لا تكون إلا بعد خطرات ورزقات الشيطان. أما اليوم فحديث الطحاوي رحمه الله في كلمات ما أظن فيها كبير، يعني مسائل، لأن أكثرها مر معنا في الدروس الماضية، أكثرها مر معنا في دروس مضت، لكنه رحمه الله بالتزامه بالسجع وجعل من نظم من متنه أشبه ما يكون بنظم، الأمر الذي دفعه أن يعني يعيد عبارات وكلمات منمقة وهي نوع من السجع وشيء، ولربما بعضها محل نظر كما تكلمنا في غير من عباراته. أما في هذه العبارة ماذا قال رحمه الله؟ قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الكبائر، بمعنى خرج أهل الصغائر، مفهومه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، وسيأتي الحديث عن هذا، وهذا مجمع عليه التقسيم. وذهب الطائفة إلى قول شاذ أن الكبائر، أن الذنوب كلها كبائر، ولم يعتد بالتقسيم، وهذا فيه مخالفة ومصادمة للكتاب والسنة، واضح. لكنهم ليس خلافهم خلاف معارضة معاذ الله، ولكن نظروا لتعظيما لمقام الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. قالوا ليس في حق الله صغيرة، كل ذنب بالنظر إلى الرب هو عظيم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا وجه التأويل، وذهب إلى هذا الغزالي وغيرهم من أهل التصوف، يعظمون يعني الذنوب هذه، يهابونها ويحذرونها. وآخرون قالوا هي واحدة بنفسها، ولكن كبيرة وصغيرة بالنسبة لبعضها، هذه أكبر من هذه، لكن كلها ذنوب عظيمة كبيرة، وشيء أكبر من شيء. هذا برضو جنوح عن الفهم الصحيح الذي عليه يجمع أهل السنة، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر كما سيأتي. قال من أمة محمد خصهم، بمعنى أن ما سوى أمة محمد عليه الصلاة والسلام مؤاخذون بذنوبهم، مؤاخذون أو بمعنى أنه لا يغفر لهم حتى الكبائر، فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، منهم إن كانوا أهل الكبائر، وإن شاء الله أن يدخلوا النار إلا أنهم لا يخلدون. مفهوم هذا الكلام أن سوى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانوا أهل الكبائر وكانوا موحدين، إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، هذا مفهوم. وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك، أن الموحد يخرج من النار كائنا من كان، أو كانت ذنوبه ما كانت، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخص أمة دون أمة، يعني والقرآن لم يخص أمة دون أمة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من فعل إلى آخره، من لقي الله شهدا لا إله إلا الله دخل النار، ومن لقي الله مشركا به شيئا دخل النار، من لقي الله موحدا لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله مشركا به شيئا دخل النار، من ألفاظ عموم جنسية، كل من فعل هذا وهذا. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني رأي في المسألة، ومن نظر إلى كلامه وجده سريدا، لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الأصوب. يقول أن قوم لوط، النبي لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لم يؤثر ولم يذكر عنهم شركا أو كفرا أو نفاق، معصيتهم هي الفاحشة بنص القرآن، فلعنوا وكفروا، بمعنى أن الكبيرة في هذه الأمة أمة لوط هي كفر بالله، من فعل الفاحشة واستباحها كفر، ما نقول استباحها نقول فعلها. يقول لم يؤثر عن قوم لوط إلا هذه المعصية، والله كفرهم ولعنهم وجعلهم حطب جهنم وعاقبهم الدنيا قبل الآخرة، والعذاب والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيضا إذا نظرنا إلى قوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لم يؤثر عنهم الشرك ولا كفر، اللهم التطفيف في الكيل والميزان، فكفروا بهذا. شيخ الإسلام يقول نقتصر على هذا، أن الله ما ذكر كفرهم وعذابهم إلا وذكر ذنبهم الأولون الفاحشة، يأتون الذكران عياذا بالله، والآخرون يطففون في الكيل والميزان، هذه وهذا كفرهم الله عز وجل. هذا كلام وجيه، لكن منهم من تأول قال هذا فعلهم للفاحشة أنهم استباحوها، كما لو أن مسلما استباحها محظورا معلوم بالدين بالضرورة. وإن كان لا أريد أقول كثيرا مع هذا الرأي، إلا أنه يعني خلاف مع جماهير أهل العلم قديما وحديثا، وإن كانت نفسي تميل إلى مذهب إليه شيخ الإسلام، لأن الله لم يذكر لهاتين الأمتين وغيرها إلا كبائر، وعلى هذه الذنوب كفرهم الله عز وجل ولعنهم في الدنيا والآخرة. لم يذكر أنهم كذبوا لوط عليه السلام، نهاهم عن الفاحشة، نهاهم عن الفاحشة، فعلوها وكل ذلك، وما زالوا يعيبون لوط لا في دعوى نبوته، ولكن كونه يتطهر، قوم يتطهرون لا يريدون هذه الفاحشة، هم يريدون فعلها فكفروا ولعنوا وخسب بهم ويفاكم، وهذا في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. لكن أقول ذهب إليه الشيخ السلام وجيه كل الأمم التي كفرت ذكر الله ذنبه، وهو الشرك والكفر والعناد والاعتراض والتكذيب والشك والريب. هذه الأمة لم يذكر إلا هذه المعصية، خاصة قوم لوط. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار. في النار رد على المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، رد على المرجع. قال: في النار لا يخلدون، لا يخلدون رد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالجبيرة، والمعتزلة توافقهم في الآخرة، في حكم الآخرة، وفي الدنيا يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه لا ليس مؤمنا ولا كافرا، فاصل بين منزلة بين المنزلتين، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، معلق حكمهم عندهم، حكمه معلقا عندهم. أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه في النار عياذا بالله، خالد مخلد. الخوارج يحكمون عليه في الدنيا والآخرة بأنه خالد مخلد. قال: لا يخلدون رد على الخوارج. وقال: في النار رد على المرجع. هذا متى؟ يوم القيامة، يوم الحساب، يوم النشر. قال: إذا ماتوا وهم موحدون. وتكلمنا عن توحيد الله عز وجل، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، تكلمنا عنه وشرحنا على كتاب التوحيد، وتكلمنا عن أيضا في أول كتاب الطحاوية. قال: وهم، هذا شرط، وهم موحدون. موحدون بمعنى أن طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل التوحيد يدخلون النار ويبقون فيها ما شاء الله أن يبقوا، ويخرجون منها إذا كانوا موحدين. وإن لم يكونوا تائبين، شرط عدمي بمعنى أنهم لقوا الله بكبائر دون توبة، فأراد الله أن يعاقبهم ويؤاخذهم بهذه الذنوب فيدخلهم الله سبحانه وتعالى النار، لكنهم لا يخلدون. لما أقول لا يخلدون لا يعني أنهم ينعمون، غمسة واحدة أعاذني الله وإياكم من نار جهنم، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا فيغمس غمسة في نار جهنم فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ قال: عزتك وجلالي لم أرى نعيما قط. إنها تنمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، شرارها مثل القصور ولونها مثل الجمال الحمر، الشرارة كالقصر، لابثين فيها أحقابا. يقول ابن عباس: الأحقاب جمع حقب، أي سبعون حقبا، والحقب سبعون سنة، والسنة 360 يوم، واليوم 1000 سنة مما تعدون، لابثين فيها أحقاب، نزاعة للشوى، ما أن ترى النار وأهلها عياذا بالله أعاذني الله من النار، فروة الرأس تطير من رأسه، إذا رأته طارت فروة الرأس من حميمها قبل أن يقذف فيه عياذا بالله. وإن لم يكونوا تائبين، أما إذا تابوا فبالإجماع أن التائب لا ذنب له بنص القرآن والسنة، بعد أن لقوا الله عارفين. الصحيح بعد أن لقوا الله موحدين أو مؤمنين، أما عارفين هذه من ألفاظ مرجئة، لكن ما قصد المؤلف رحمه الله ولا الطحاوي. قال بعد أن لقوا الله عارفين، كل من لقي الله عارف، فهم حتى الكفار حتى إبليس يعرف الله عز وجل. وإن كان يعتبر الطحاوي رحمه الله أن أراد بالمعرفة هنا المعرفة التامة بمعرفة الله توحيدا وشرعة ومنهاجا وفعلا للأمر وتركا للنهي، يعني يعرف دين الله عز وجل ويعمل به. وهم في مشيئته وحكمه، أي أهل الكبائر الموحدين ممن لم يتوبوا من ذنوبهم بعد، هم تحت مشيئة الله إن شاء كما قال. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. إذن من أدخل الله الجنة بفضله، من أدخل النار بعدله سبحانه، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول آية: الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من لقي الله وغير مشرك أي موحدا بذنب لم يتب منه لا سيما الكبائر منها، فيغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله ورحمته وفضله. وإن شاء عذبهم في النار بعدله. إذن إذا دخل النار هذا دليل وفيه رد على المرجى الذين يقولون لا ينفع لا يضر مع الإيمان إذن. قال: ثم يخرجهم منها، رد على الخوارج الذين يقولون أنه خالد مخلد، ورد في الوقت نفسه على المعتزلة الذين يوافقون الخوارج في حكم الآخرة. ثم يخرجهم منها، وتكلمنا في دروس مضت خروج أهل التوحيد من النار إن شاء عفو. ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين، ممن أذن الله لهم أن يشفع، وتكلمنا عن الشفاعة وعن أقسامها وعن أهلها وعن شروطها. من أهل طاعته، هذا وصف لأهل الشفاعة، وهم من يعرف من يشفع يوم القيامة. نعم، الأنبياء غيرهم، الملائكة، الشهداء، العلماء، يعني الصالحون، العلماء، من ذكرهم؟ الملائكة، الأطفال كذلك يشفعون، فرض شفعاء، شفاعة سبحانه وتعالى. وبينا أقسام الشفاعة، وبينا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة عن سائر إخواني من الأنبياء، وذكرنا شروط الشفاعة لأنها من الأهمية بمكان. شفاعة بعض الأعمال، شفاعة بعض الأعمال، أعمال سبب دخولهم، قراءة القرآن، قراءة القرآن أنه يأتي شفيعا لأصحابه، هي أعمال، ولكن أقصد غير الأعمال. شفاعة ليس له فيها نفسه، هكذا تأتي فضل من الله عز وجل يكرم بها بعض أوليائه. من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وتكلمنا عن هذا، وذلك لأن الله تعالى مولى أهل معرفته. خطأ، مولى المؤمنين أهل إيمانه، ليس مولى سبحانه وتعالى أهل المعرفة، لأن المعرفة كل يدعيها حتى اليهود والنصارى، لكن أهل الإيمان الله مولى الذين آمنوا، المولى للمؤمنين، الولاية الله للمؤمنين لا لأهل معرفتهم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أيضا خطأ، يعني هكذا هؤلاء يقول لم يجعلهم في الدارين الدنيا والآخرة كأهل نكرته، الصحيح كأهل الكفر أو كأهل كفره. أما النكر من ينكر الله، هذه من مصطلحات الألفاظ المرجعة، لأن الكفر عندهم تكذيب وجحود ونكران. الصحيح من لم يؤمن بالله عز وجل أو كان كافرا أو مشركا فهو كافر، ليس من أهل الله ولا من خاصته ولا من أوليائه. الذين خابوا من هدايته، ولك أن تقول خابوا عن هدايته، لأن المعنى يختلف من وعن، والعن عبارة عن، عن بمعنى أنهم هم صرفوا أنفسهم عن هداية الله، أما من هدايته أي أن الله صرفهم عن هدايته. والذي يظهر لي تصحيح هذه العبارة إلى حرف عن، الذين خابوا عن هدايته ولم ينالوا من ولايته كذلك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام أي حين توفنا مسلمين حتى نلقاك به، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وسيأتي بعض شرح لما ذكره المؤلف. نعم. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة والمرجع. المرجع فيما في عبارة لما قال في النار، لما قال في النار. نعم. القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بظهورهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، تكلمنا عن هذا ومضى. نعم. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. قلت لكم ابن تيمية رأي في المسألة، يقول لم يذكر عن قوم لوط إلا فعل الفاحشة، وهذا رأي ليس به يعني كبير دليل. نعم. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. صحيح. نعم. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، أي اختلف العلم في تعريف الكبائر، وهم على قول على طائفتين. طائفة تكلمت عن الكبائر بحد، والطائفة الأخرى تكلمت عن الكبائر بعد. الأولون حدوها أي بتعريف، والآخرون عدوها أي عددوا الكبائر. فالذين ذكروها بحد هم أقرب وأرجح وأصح من الذين ذكروها بعد عددوها. ثم الذين عرفوها بحد هم مختلفون في تعريفهم للكبائر. أيضا من باب أولى أن الذين عرفوها بحد ببعد عددوها هم إلى الخلاف أكثر، فالذين ذكروها بعدد منهم من قال هي سبعة استنادا إلى بعض الأحاديث الموبقات السبع، ومنهم إلى 17، ومنهم إلى 70، ومنهم قال إلى 700 أقرب، وما زالوا في خلاف. لكن هذا القول الذي فيه تعديد الكبائر بعيد جدا، أصحابه قد أبعد النزعة. أما الذين ذهبوا إلى تعريف الكبائر بحد أي حدوها بتعريف هم أقرب، لكنهم إذا اختلفوا ما هي الكبيرة؟ قالوا كيت وكيت كل له سيأتي ذكرهم إلى أكثر ما بين أيديكم. وقبل أن نتكلم عن هؤلاء وهؤلاء، نقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة وأهل العلم، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين بنص القرآن والسنة، ومنهم من نقل وحكى الإجماع أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر. وشذ بعضهم وذكر أن الذنوب واحدة، وصف بعضها بالكبائر لا يخرج الصغائر عن كونها كبيرة. كيف هذا؟ قالوا كبيرة بالنظر إلى ما سواها، هذه أكبر من هذه، وكلتاهما كبيرتان، إلا أن هذه أكبر من هذه. هذا تأويل. وتأويل آخر قالوا الصغيرة لا تنظر إلى كونها صغيرة، انظر إلى في حق من وجنب من، حق الخالق الرب، فهي عظيمة بالنظر كونها معصية حق الله عز وجل، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن القرآن والسنة ما أقول يكذب، أقول يرد هذا القول، بنص القرآن والسنة منهما حق الإجماع. وقد توسعت في تعريف الكبائر أقسامها في كتابي أحكام الجاهلين من الكبائر، توسع جميل يعني فيه غنية ومقنع طالب العلم إن شاء الله. أما الذين عرفوا وقالوا اختلف العلماء في الكبائر في أقوال، أي إما بحد وإما بعد. اقرأ. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل سبعة وقيل سبعة عشر وقيل من تفق. هؤلاء ممن عددها سبعة عشر، وقيل من تفق الشرائع على تحريم. هذا قول المعددين أم المحددين؟ المحددين أهل الحد. نعم. وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، أما ما اتفقت الشرائع على تحريمه فبعيد جدا، لأن الشرائع تختلف في التحريم، في الأصول والعقيدة متفقة. الخمر والزواج من المحارم، أقصد أخت الزوجة وغيرها، في الشرائع الماضية مباح، لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة. أيضا السرقة في الإسلام له نصاب، لكن في الشرائع الأخرى من سرق حبة قمح فتقطع يده أو فعل كبيرة محرم، في الإسلام من سرق صغيرة ليس فيه حد، تختلف وهذا بعيد. نعم. وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، قال ما يسد باب المعرفة بالله، كل ما يسد. طيب هناك ذنوب كثيرة جدا لا تسد المعرفة، الزنا وشرب الخمر والغنى، هل يسد المعرفة؟ لا، يعرف الله وهو يعصي الله، هذا بعيد التعريف. وقيل ذهاب الأموال والأبدان، ليس من دليل هذا، هناك ذنوب ليس فيها ذهاب الأموال والأبدان، مسألة الإسبال والغيبة وأشياء كثيرة لا تطبع على شيء من هذا حد بعد. نعم. وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، نعم، بمعنى أنها كبيرة وما سواها كبير، لكن هذه أكبر من هذه، والكتاب والسنة يرد هذا القول. نعم. وقيل لا تعلم أصلاً أو أنها أخفيت كليلة القدر، هذا يخبر عن نفسه أو يخبر عن جهله بها، لا أن هذا هو حق تعريفها. وقيل أنها إلى السبعين أقرب، قيل إن إلى السبعين أقرب أيضاً، هذا من باب يريد أن يقرب لا يريد أن يحدد، يقول أقرب يعني هي كثيرة جدا، وهذه من ألفاظ اللغة، وصاحبها فيما يعني هو منسوب إلى ابن عباس ما قصد حقيقة السبعين، قصد أنها كثيرة، أنها كثيرة جدا. نعم. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ليس بالصواب، من الصغائر ما هو منهي عنه لكنه ليس من الكبائر. نعم. وقيل إنها ما يتعلق، هذا هو التعريف الصحيح، هذا هو التعريف الصحيح. وقيل إنها أو أنها. نعم. وقيل أنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو النعيم. كل ما يأتي بعد قال وقيل تكسر همزة إن، قال إن الله معنا، يقولون كذا كذا، إن الناس يجمع لكم، كل ما يأتي بعد قال ويقول وقالوا تكسر همزة إن، هذه قاعدة نحوية. وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال، وهذا مأثور عن بعض السلف ابن عباس وغيره. نعم. واختلفت عبارة قائلي، قال اختلفت عبارة قائلي، هذه عبارة مبتورة الفائدة في نسخة ذكرت أسفل، اختلفت عبارات سلف الصغائر أي في تعريف الصغائر، انتهى من تعريف الكبائر وذكر الخلاف، الآن بدأ في تعريف الصغائر عند السلف وذكر الخلاف. نعم. منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، أي ما لم يترتب على هذا الذنب حد في الدنيا كتعزير ولا حد في الآخرة كنار، الذي بين هذا وهذا وإن كان منهي عنه ليس فيه حد، فهذا ولا توعد بنار أو لعنة أو غضب فهذه صغيرة. وهذا التعريف ومن كان قريب أخذ به بعض أئمة السلف، إلا أن تعريف الكبائر للصغائر هو أقرب، الكبيرة ما ترتب على عليها لعنة أو نار أو حد في الدنيا، كذلك الصغيرة ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا نار في الآخرة ولا لعنة. طبعا في كتابي أحكام الجاهلية بالكبائر تكلمت عن تعريف الكبائر شيء أوسع من هذا، فقلت كل ما فيه ليس منا هو كبيرة، وعبارات كثيرة في الكتاب لا نقف معها كثيرة. نعم. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، هذا هو أرجح التعريف. نعم. وإن كان شيخ الإسلام ذهب إلى حد بين حدين، يعني دون حدين. نعم. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس بها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، التعذيب في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. وهذا الضابط يسلم من القواعد الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذكرت آية في الكتاب أن الصغيرة المتفق على أنها صغيرة قد تصير كبيرة بالإصرار، إذن لا صغيرة مع الإصرار مأثور عن ابن عباس. أيضا الصغيرة تكون كبيرة إذا فعلها الوجهاء الأمراء القضاة العلماء القدوات، بمعنى الصغيرة بحق كبير لأنه فيه غش وفيه إغراء في هذه المعصية. وذكرت كثيرا من السلف كانوا يعني يتوقون على الصغائر وإن كانت هي المباح أقرب حتى لا يظن بهم ظن السوء أو يؤتى الإسلام من قبله. كان بعض السلف لعل الفضيل وغيره في مجلس يتضاحكون، وكل منهم قد بسط قدمه حتى إذا ما دخل السائل يسأل انقبضوا واستجمعوا سكوتا وجمعوا أقدامه. فلما أنهى سؤاله وخرج قال بعضهم البعض ما حملنا على هذا، فقال قائلهم حتى لا يأتي الإسلام من قبلنا، إذا رأنا العامي نضحك أقداما ومن حق أن يضحك، يقول هل العلماء يضحكون ويمرحون كيف لو رأى يعني يفعل الصغيرة. وكان أكثر الناس تحذيرا من هذه الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علم الدين توسع بهذا التوسع مخيف يقشعر منه أبدان الصالحين. من أجمل من كتب وحضر من الصغائر الغزالي. وأوصي طلبة العلم يعني أمثالكم الذين يميزون بين الحق والباطل بين السنة والبدعة أن يقرأوا شيئا من هذا الكتاب بحذر، بل كان بعض أئمة حذر من هذا الكتاب، إلا أنه قال بعض من إحياء علم الدين سموه إماتة علم الدين، لكن فيه من المعارف وفيه من اللطائف وفيه من البدايع وفيه من الشيء الذي يستفيد منه طالب العلم، وفيه من الشطحات وفيه من المسائل الكلامية وفيه من المغالطات العقدية ما الله يكره، وفيه من حديث مرفوع، لكن إذا ميزت عندك ما آلة التمييز فاقرأ فيه. ثم أعظم شرح له شرح إتحاد السادة المتقين للزميل لصاحب تاج العروس، هذا كتاب عظيم، كتاب مدرسة جامع ولا أقول مانع، ما في شيء لو ذكر في هذا الكتاب، أبدع في هذا الكتاب، وأبدع منه وأجمل منه هذا الإمام العجيب الجهبي يعني نادر الزميل هذا، الكتاب له عظيم عظيم، من كان اسمه لأجل اسمه ولأجل موضوعه انصرف عنه بعض طلاب العلم، ألا وهو تاج العروس شرح القاموس، تاج العروس شرح كتاب القابوس المحيط للجوز أبان، سجاد العروس من أجمع الكتب أنفعها فيه من اللغة والنحو والتاريخ والحديث والجرح والتعديل والنقاط يعني فيه من الفوائد ما تمل يا طالب العلم. درة هذا كتاب درة تاج العروس. أما تحاول السادة من التقليل فلم يخدم إلى عن الساعة طبع طباعات رديئة جدا. ومحيا علم الدين جلس قرابة 1000 سنة تقريبا مهجور وما زالت طباعته متردية حتى أن بر له بعض أن تسبيل التصوف فطبعوه بطبعة فاخرة يعني تثير الأحجام كتاب طبعة فاخرة جدا وقد عكف عليه مالا وجهدا للأسف. وأهل السنة في كتبهم إلى هذه الساعة بعد لم تجتمع جهودهم في خدمة كتب السنة. خرجوه طبعة فاخرة مغرية جميلة لكن لم يخدموه خدمة علمية قد ما خدموه خدمة جمالية طباعية للأسف. أما كتاب تاج العروس فقد طبعته دولة الكويت طبع دولة الكويت طبعة قديمة ما زال مجلد مجلد وانبر له العظماء اللغة في زماننا فحول اللغة أعضاء المجامع اللغوية ما زال منهم الشيخ حمد الجاسر وغيرهم ويخرج اتباع مجلد بعد مجلد حتى اكتمل الظاهر قرابة جلس به قرابة 40 سنة وهم يخرجون الكتاب. خرج واكتمل لكن طبعاته ما زالت مصورة ونتمنى هذه الدولة ولا غيرها من يأتي بهذا الكتاب يطلع طبعة فاخرة خدمة عجيبة تاج العروس حريم طالب علم أن يقتني تاج العروس يعطيكم اللغة والبلاغة والبيان والشيء الذي ما تمنى. هذا رجل عجيب الزبيدي لم يعني يخد عن تشتهر وتخدم سيرته هذا الإنسان. نعم. ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه أحدهما أنه المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى أمركم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ويكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعي بغضب الله ولعنته وناره. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد ولم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه ثم اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم أما أحياء علوم الدين فله مختصرات يعني قد يكون كتاب كبير وكثرة المختصرات وأكثر من يعني فمن أنفعها كتاب مختصر من هاج القاصدي وأصله من هاج القاصدي اختصار علوم أحياء علوم الدين ثم اختصر مختصر من هاج القاصدي ثم زال العلم يختصرون إلى ساعتي هذه جمال الدين القاصدي وشيخ الشيخ صالح الشامي وغيره ما زالوا يختصرون هذا الكتاب وكله فيه خير لا سيما المختصرات ما هجم عليها المختصرون وقدموها إلا لانتقاء أحياء علم الدين من شوائبه وهي كثيرة شوائبه. وتكلمت في كتابي اللي هو قاصر عن أخطاء أحياء علم الدين بشيء من التوسل. نعم. والمحرم بالرضاعة والسهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر. وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والغيبة الواحدة والخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا باسط. ومن قال ما سد باب المعرفة بداء أو ذهب أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا باسط. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب بنفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر. وهذا باسط لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلاً أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لهم الله تعالى عالمين، لو قال المؤمنين بدل قوله عالمين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. ولم يؤمن به فهو كافر، لأن شرطية لابد حرف الباء جوابي كما يقولون، نعم فهو كافر كأنها ساقطة. وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عالم بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكان الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة الاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر. أهل الطريقة أي أهل التصوف. وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. أهل التصوف المتقدمين أهل الاعتدال، عندهم نوع الاعتدال، وإن كان عندهم شطحات، ليس أهل التصوف الزنادقة والباطنية والجهل وأهل الهواء، لا. نعم. وقوله وهم بمشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوعة به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك لله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، يعني مولى أهل إيمانه وأهل، نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه فاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة حكم الكلام المتقدم بهذا الدعاء رواه الطبراني، ولكن ما لم يتبين لي حكم سنده، لأن الهيثمي قال رجال ثقات وفي نفسي منه شيء. نعم. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعاء السحرة الذين كانوا أول من آمن من موسى صلوات الله. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. ولا بالموت الآن والفرق، لا شك أن تمني الموت نهى على الشرع سما تمنى أهلك الموت، لكن هذه الآية وغيرها توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وغيرها هو أن دعاء الله سأل الله أنه يميته على الإسلام، لا أن يتوفاه الآن. ما قال اللهم توفني، قال اللهم توفني مسلما مؤمنا. ساجدا صائما يدعو الله ان يحسن خاتمته، كما قال تعالى: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وهذا امر تكليفي لا يطاق، لو ان الله امرنا ان نموت مسلمين بارادتنا، لان حسن الختام وسيئها بيد الله، بمعنى ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اي اذا اهتديتم وقمتم بشرع الله وطاعه الله وعباده الله على الوجه المرضي يميتكم الله عز وجل وانتم مسلمون. نعم. قوله: ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم. قال: ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم. نرى اي نرى جواز، والجواز هنا مراتب، هل جواز صحة أو جواز استحباب أو جواز إيجاب تختلف، لكن هذه عبارات أهل العقائد. أما الفقهاء لا، يستحب يجب يكره يحرم، كلام أهل العقائد بهذه العبارات نرى، والخلاف قائم بين الفقهاء، لكن الأصل نرى. وإذا أدخل فقهاء علماؤنا في كتب العقائد مسائل فقهية فهي من منظومة نقد أهل السنة والجماعة. إذن الصلاة خلف كل بر وفاجر هي من عقائد أهل السنة والجماعة، والصلاة خلف البار والفاجر هي مسائل تتعلق بالصلاة، وهي إلى كتب الفقه أقرب منها إلى كتب العقائد. ما وجه إدراج هذه المسألة في كتب العقائد؟ الذي يظهر لي أن للمسألة وجهين. الوجه الأول وجوب الصلاة خلف مستتر أو مستور الحال، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، مستور الحال يصلى خلفه، لأن هنا لأن هذه ما مسألة فقهية، مسألة عقلية. منزع أهل السنة والجماعة فيما ذكروه هو الرد على أهل البدع الذين ينقبون عن عقائد الآخرين ويمتحنون الناس في عقائدهم ولا يصلون خلف إلا من هو على مشربهم وعلى أهوائهم، هذا منهج الخوارج. لا يصلي خلف مستور الحال، لا بد أن ينقب ويبحث، ولربما بعضهم نص من شرط صحة الصلاة العلم بمعتقد الإمام، وآخرون يمتحنون الإمام عن عقيدته، وآخرون لا يصلون إلا من علم حاله أي حال عقيدته. هذا كلام عند الخوارج اليوم وجدناه في هذه الأزمان المتأخرة، من خرج باسم حزب السلفية، هؤلاء من لا يصلي إلا خلف من هو على مشربه، يسام عم ما يكون صلاة ولا يصلون خلفه، هذه من مناهج أهل البدع، من مناهج أهل البدع هذه البدع. فالوجه الأول أن أهل السنة والجماعة يصلون خلف مستور الحال، أما التنقيب والامتحان والعلم بعقائد الآخرين لا سيما الإمام فهذا منهج أهل البدع. من ظهر لنا ستر حاله فالصلاة خلفه بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا نعلم أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا من الأئمة المعتبرين كان ينقب أو يسأل أو يمتحن الإمام في عقيدته. لو كان جهميا أو باطنيا أو كان منافقا ولم يظهر لنا نفاقه نجهل حاله ونعلم ظاهر حاله فصلاة قلبه من أهل السنة والجماعة، واضح؟ الوجه الثاني الصلاة أو عدم الصلاة خلف أهل البدع المكفرة، وهذا الوجه قد يكون بعيدا لكن لا غير ضمن. وجه ثالث هو إظهاره أقوى من الوجه الثاني، الصلاة خلف من ظهرت ظهر فسقه وبدعته غير مكفرة. جواز الصلاة خلف من ظهر فسقه وظهرت بدعته غير مكفرة إن على الشرط إن لم يمكن إقامة الصلاة إلا خلفه. هذه مسألة دقيقة وضيقة العقل. أعيد، الجواز الصلاة خلف من ظهر لنا رزقه وبدعته غير مكفرة ممن لا يقام الصلاة إلا خلفه، أما أهل البدع فلا. من ظهر رزقه، نحن الآن في المسألة الأولى في الوجه الأول من كان مستور الحال، أما الحالة هذه ظهر لنا رزقه أو ظهرت لنا بدعته غير مكفرة لكن لا تقام الصلاة إلا خلفها، بمعنى ليس في المسجد الحي هذا إلا هذا المسجد، أو عفوا ليس في هذا القرية إلا هذا إلا مسجد واحد، وإمامه صاحب فجرات وصاحب بدع غير مكفر، أو هذه في هذا الحي في هذه المدينة مسافة لكن الجمعة لا تقوم إلا خلف هذا الإمام، أو هذه الصلاة صلاة الأعياد وغيرها والجمعة لا تقوم إلا خلف هذا الأمير أو هذا الخليفة أو هذا القاضي أو هذا الإمام لكنه صاحب فجرات وصاحب ظلم وصاحب بدعة، فأهل السنة يرون الصلاة خلفه، أهل البدع يرون الصلاة خلفه، ومن لم يصلي خلفه فهو مبتدع وهو من أهل البدع الذي لا تقوم الصلاة إلا خلفه. أما إذا كان ثمت مندوح في الصلاة عند غيرهم فهنا خلاف الفقهاء ليس خلاف أهل العقائد. أعيد مثال، عندنا في الطائف مثلا مئات المساجد والآلاف مئات المساجد، هذا الإمام في الحي مثلا صاحب بدعة غير مكفرة، صاحب موالد أو صاحب معاصي، ليس من أصحاب البدع لكنه من أهل المعاصي، فهل أصلي خلفه؟ وثمت مندوحة أخرى أستطيع أن أصلي في الحي القريب، فهنا عامة فقهاء عدم الصلاة خلفه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي. لكن لو صليت مالك انفرد قال لا تصح الصلاة، وجماهير العلم ثلاثة وغيرهم تصح، واختلفوا في الإعادة. واضح فيما إذا كان ثمت مندوحة، والذي عليه أهل السنة أو عامة الفقهاء عفوا لا يصلى خلف صاحب المعصية الظاهرة فضلا عن البدعة الصغيرة إذا بشرط أن يكون ثمت مندوحة، أما والحالة إذا لم يكن مندوحة فيصلى خلفه اتباعا لمنهج أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذا هم أهل البدع. والدليل أن أنس بن مالك وابن عباس ابن عمر عبد الله بن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهو ماحق فاسق ظالم مبين جبار مهلك الحرث والنسل، سل سيفه على العلماء، كانوا يصلون خلفه. أي صلاة؟ كان الخلفاء والأمراء والعمال في الزمن القديم هم الذين يصلون الصلوات، وكانت المساجد واحدة لكل مكان، لكن همت مندوح يصلي لا يصلي خلفه. وقد توسعت شيئا ما في كتاب أحكام الجاهلين الصلاة في باب الصلاة خلف أهل الكبائر، توسعت شيء من هذا التفصيل. واضح معي؟ أعيد، إذا كان هذا الإمام لا تقام الصلاة إلا خلفه فلا فيجب الصلاة خلفه، لا بالنظر إلى محبته ومكانته، بالنظر إلى ارتكاب خطف الضرري، لأن ترك الصلاة خلفه ترك للجماعة، وهي أعظم فسادا من تركك أعظم فسادا من صلاتك خلفه. الصلاة خلفه دم لكنه أخف من تركة الصلاة الجماعة، دل على عظيم فضل صلاة الجماعة. هذه مراد المؤلف، وما سواه سيأتي كل نقاش في هذا الرجيح، نقاش وخلاف فقهي توافق تخالف تكلمنا عنه في شرحنا عن روض مربع. لكن في هذا المسألة، هذه المسألة لابد أن تعقد عليها خنصرك يا طالب العلم. أولا، أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف مستور الحق. الثانية، يرون الصلاة خلف أهل المعاصي وأهل البدع غير المكفرة الذين لا تقع الصلاة إلا خلفهم، وما سوى هذه بدعتان من بدعة الذي يخالف فيها. الثالثة ذكرنا ما هي؟ المكفرة؟ لا، واحد كلام الفاسد تكلمنا عنه. اما من كان بدعته مكفره فلا يصلح، كافر باطل درزي نصيري علوي رافضي شيعي، هؤلاء حلولي، هؤلاء لا يصلح لهم صلاه باطل. وايضا في ادله كثيره توسعنا فيها الكثير، قلت لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم يأخذون الصلاة عن وقتها كذا، تعرفون ما تعرفون ما تنكرون منهم، ثم قال صلوا خلف صلوها ويأخذون الصلاة عن وقتها، قال صلوها في وقتها صلى معنا إذا لا تقام صلى إلا خلفهم. أما وفي من دوح لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، ومن صلى خلف الفاسق أو العاصي أو صاحب البدعة غير المكفرة عند مالك لا تصح صلاته، والجماهير على الصحة واختلفوا في الإعادة هل دعاء أو لا. نعم، اقرا ننتهي منها يا عسام، يعني نستبيحكم دقيقتين او في ثلاث هذه الاوراق او خمس دقائق، استبيح عذرا تفضل. ايش قال؟ صلوا خلف كل بر وفاجر، رواه مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه. مكحول لم يرى ولم يلقى ابا هريره، نعم، اذا حديث لا صحيح ومعناه صحيح. نعم، رواه مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه اخرجه الدارقطني. وقال مكحول عفوا قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، لو قال ونرى الصلاة خلف مستور الحال من أهل القبلة كان أسلم وأظهر وأضبط من البر والفاجر. الفاجر ظهر فجوره، فعندي مندوحة أنا أصلي لا أصلي خلفه، لكن إذا ما في مندوحة أصلي خلفه. فالفاجر تختلف الحالة من حالة إلى حالة، هذا الفاجر لا تقع صلاة إلا خلفه فقط، إن قال نعم أقول أصليها، لكن إذا في مخرج أستطيع أن أصليها عند غيره فلا تصليها معه. كلمة فاجر محل نظر، نقول تصلى خلف كل إيش خلف مستور الحال، نعم، من أهل القبلة أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده معاوية قال وعلى من مات منه، نصلي على أهل المعاصي وأهل الذنوب ومن كان مستور الحال ولو كان منافقا لا نعلم نفاقه، من علم نفاقه فلا يصلي، من علم نفاقه فلا يصلي خلفه. ونصلي أما صاحب البدعة المكفر فلا يصلي ولا كرامك. السؤال هنا من يصلي على أهل الذنوب وأهل الكبائر وأهل الفسق وأهل البدعة؟ لا يصلي عليه الوجهاء ولا القضاة ولا الفقهاء ولا الأمراء، يصلي عليه عامة الناس زجرا له أو ردعا له زجرا لأضرابه نوع حجر. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحب ما صلى عليه، ولما الصحابة الذي وضع بين يديه لما علم أن على يديه ما صلى عليه حتى جاء جاله وتحمل حمالته وصلى عليه. وهذا ذكرناه حكم الصلاة على أهل الكبائر في كتاب أحكام المجاهرين من كبائر، كتاب يتكلم عن مسائل كثيرة مما ذكرها المؤلف بشيء من التفصيل. نعم، وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة بإسناده معاوية المصالح وتكلموا فيه، وقد احتج فيه مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر او فاجر، وان هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل امير بر او فاجر، وان عمل الكبائر ايضا مكحول لم يلقى ابا هريره. وفي صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا انس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه ايضا اي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا اله الا الله، وصلوا على من مات من اهل لا اله الا الله. اخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعه ولا اسفل. من لم يعلم منه او من لم يعلم منه بدعه، نعم، وبدعه باتفاق الائمه. وليس من شرط الائتمام ان يعلم الماموم اعتقاد امامه، ولا ان يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحائر. ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته، او فاسق ظاهر الفسق، وهو الامام الراتب الذي لا يمكن، هذا شرط، وهو الامام الذي لا يمكن الصلاه الا خلفه، نعم، وهو الامام الراتب الذي لا يمكن الصلاه الا خلفه، كامام الجمعه والعيدين، والامام في صلاه الحج بعرفه ونحو ذلك. فان الماموم يصلي خلفه عند عامه السلف الخالف، ومن ترك الجمعه والجماعه خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء. والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعه والجماعه خلف الائمه الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك انس رضي الله عنه كما تقدم. تصح الصلاه وتعاد هي مسائل فقهيه، لكن الاصل كما قلت لكم، نعم. وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبه بن ابي معين، وكان يشرب الخمر، حتى انه صلى بهم الصبح مره اربعا، ثم قال: ازيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زياده. اليس بهذه العباره؟ قال صلى ركعتين ثم قال: ازيدكم؟ قالوا: لا، لم يصلي اربع، نعم. وبالصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حسر صلى بالناس شخص، فسأل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، ولكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إمام، يعني من أظهر بدعة لنا أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، لا يجوز للأوقاف وغيرها أن تنصب إماما لمسجد ما وهو صاحب كبيرة أو معصية ظاهرة أو بدعة، نعم. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة والصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تكن المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع يخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك، لكن لو كان الأصل البدعة المكفرة في بلد ما، فلان من أهل السنة يريد أن يصلي في طهران، الأصل في أئمتهم أنهم باطنيا ما يصلي، ما يقول الله أصل الستر أنه مستور الحال، أهل في بلد أهلها دروز مثلا. ولهذا الشيخ الإسلام لما ذكر شيئا من هذه المسألة، الماء أصل الماء طهارة، فإذا وجدت ماء فالأصل فيه الطهارة، لكن لو وجدت ماء في بلد رافضة فالأصل النجاسة لأنهم يلوثونه وينجسونه. فالبلد والواقع والمحال يغير الأصل من أصل إلى أصل آخر. نعم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا هذا إذا كان ثمت مندوحة، إذا كان ثمت مندوحة أخرى، إمام آخر، مسجد آخر. نعم. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر إماما وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الابتداء فيهما بالإمام الفاجر، ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع الشهادة للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع قصد ذلك في كتاب في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إنسان صلى خلف الإمام لا يعلم حاله، كان صادقا كاذبا متوضئا محدثا ما يعلم فلا تصح، لكن لو علم بعد هنا خلاف، فالصحيح أنه يعذر. نعم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنوب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الوضوء، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحاكم وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، يطاعون هؤلاء في مواضع الاجتهاد التي ليس بها نص، هذا أول شرط. وطاع الأمير الملك الخليفة السلطان العامل إمام المسجد الذي لا يصلي إلا خلفه في المسائل الاجتهادية التي ليس بها نص، النص مقدم على الراعي والرعية، على الأمير والمأمور في المسائل الاجتهادية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الحاكم وهذا الأمير وهذا العامل وهذا الإمام في الصلاة وغيره أن يكون من أهل العلم، لا يقدم اجتهاده بالتشهي، لا يقدم بعلم، إذا كان علمه نزعه علمه إلى اختيار قوم من الأقوال فيقدم من أصل الاجتماع والائتلاف، لأني أخالفه لكن ليس لي كبير دليل، لكن اجتهادي في مسألة ليس فيها نص، فاجتهادي يرى عدم الفعل لكنه اجتهد وراء جواز الفعل وهو من أهل العلم فأتبعه للائتلاف. أما والنص هو الذي يحكم بين الناس، يحكم بين الراعي والرعية. نعم. لا بد من شرطين. نعم. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعتهم في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض الحاكم هنا أي القاضي أن ينقض بعضهم ثم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، ويروى عن ابي مسعود عن ابي يوسف انه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفه. الاحناف ابو يوسف يرون ان الحجامه تنقض الوضوء. نعم. فاحتجم الخليفه وافتاه مالك لانه لا يتوضا. والمالكيه ومالك لا يرون الحجامه نقضا للوضوء. وصلى بالناس فقيل لابي يوسف اصليت خلفه؟ قال سبحان الله، امير المؤمنين يريد بذلك ان ترك الصلاه خلف ولاه الامور من فعل من اهل البدع. لان حديث الحجامه متعارضه، من ذهب الى انها تنقض ومن ذهب انها غير لا تنقض، ادله قويه، فهي ما ليس مورد اجتهاد، ليس فيها حديث يعني صريح صحيح. تكلمنا عنها في شرح الروض المربع ان وقت الوضوء منها الحجامه، ورجحنا انها لا تنقض. نعم. يريد بذلك ان ترك الصلاه خلف ولاه الامور من فعل اهل البدع. وحديث ابي هريره الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في ان الامام اذا اخطا فخطاؤه عليه لا على المأمون، والمجتهد غايته انه اخطا بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا، او فعل محظورا اعتقد انه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخالف هذا الحديث الصريح بعد ان يبلغه، وهو حجه على من يطلق من الحنفيه والشافعيه والحنابله والحنبليه ان الامام اذا ترك ما يعتقد مأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي الى الفساد. وقوله: وعلى من مات منهم، اي ينال الصلاه على من مات من الابرار والفجار. وان كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذلك قاتل نفسه خلافا لابي يوسف لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ انما ساق هذا الكلام لبيان اننا لا نترك الصلاه على من مات من اهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للاسلام قسمان: اما مؤمن واما منافق. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاه عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منهم صلي عليه. فاذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفه، لانه كان في غزوه تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهه عن الصلاة عليه، لم ينه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية. الاعتقادية البدعية المكفرة لا على إطلاقها. أو العملية الفجورية ما لك، أو العملية الفجورية ما لك، بل قد أمره الله تعالى باستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار له المعاصي والبدع غير مكفرة على صورتين: الصورة العامة وخاصة. العامة يدعى لهؤلاء الفجار وأهل البدع: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، يصلى ويدعى لهم. أما الدعاء الخاص فلا يدعى ولا يترحم على أهل الكبائر المجاهرين بالمعاصي أهل البدع الغير مكفرة، لا يدعى لهم بالرحمة والمغفرة عند الوجهاء والقضاة والأمراء وعلية الناس، لأنه فيه إغرار بالآخرين. وأيضا تكلمنا عن حكم الدعاء لأهل الكبائر والذنوب في هذا الكتاب، كتاب أحكام المجاهرين بالكبائر. نعم. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. والتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، والدعاء له بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص، أما العام فظاهره فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة جنازة، وهم مأمورون بصلاتهم عليه أن يدعو له. قد أمر المؤمنون أن يصلي عليه ويدعو له، لكن خاصة من إليه الناس فيصلون عليه ولا يترحمون عليه. كما روى أبو داود والنماشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. بسند لا بأس به. بهذا قد انتهينا، والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. وبهذا وعند هذا الدرس ننتهي، أو بأصح نتوقف، لأن إخوانكم وأكثركم طلاب جامعات ومعاهد وكليات، الأسبوع القادم اختبارات، وبعد اختبارات إخوانكم الآخرين، لهذا سنتوقف في هذا الدرس. كما قلت لكم يعقبه يعني شهر أو شهر ونصف كل اختبارات، ثم بعد ذلك صيفية وأهلنا شهر، ثم بعد ذلك رمضان، بعد رمضان إن شاء الله نجتمع ونخبركم كما هو يعني عادة الطلاب والإخوان هنا في ذكر وبيان موعد الدرس بعد رمضان إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي أضرار مجالسة الصالحين الثلاث المذكورة في الدرس السابق؟ أنظر في كتاب المنهج العلمي ذكرناها الثلاث، ذكرناها. نعم، أحسن الله إليك. نقلا عن ابن القيم رحمه الله، نقلا عن ابن القيم رحمه الله، طبعا هي باختصار تقديم الفاضل على الموضوع الفاضل، وتصبح شهوة المجالس، ومنها الثالثة وهي التكلف، يتكلف بعضهم لبعض، قد يصل إلى يعني يفتح لهم باب الرياء عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليك. يقول: هل الحسن رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ من هو؟ الحسن، الحسن بن علي رضي الله عنه خلفاء، لا شك أنه خليفة، لكن هل هو سلم له الخليفة الخلافة؟ هذا هو، لا شك. نعم، ما أحسن الله إليك. يقول السائل: ما أقسام البدعة؟ أقسام البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. نعم، أحسن الله. هل الدم ناقض للوضوء؟ الدم ليس ناقضا، لكن الدم المسفوح والنجس هو الذي ينقض الوضوء. والدليل على هذا أن الصحابة كما قال الحسن البصري عنهم كانوا يصلون ودماء المشركين وسيوفهم ملطخة بدماء المشركين، وابن عمر كانت فيه حبة فبعث أصبعه انفجرت فسال الدم، وعمر أكمل صلاته ووثه دما. فالصحيح أن الدم إذا خرج ليس مسفوحا فهو ليس بنجس، والله لم يذكر الدم النجس إلا مسفوحا، مسفوح أي المنهمر، أما الذي يخرج يسيل والذي يظهر لي أنه لا ينقض الوضوء، مثل لو خرج من الأنف الرعاء أو حبة انفجرت أو جرح الإنسان ولا ينقض الوضوء، أو من الدم الذي يخرج من بهيمة الأنعام مثلا عند ذبحها القليل في الثوب، كل ذلك لا ينقض ولا ينجس. أحسن الله إليك. يقول السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ ما بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا حديث الرحمن هل بها العبارة دي صحيحة الرحمن؟ الصحيح أنها ثابتة عند أحمد وغيره، لكن قال إن الله خلق آدم على صورته، من كان منكم ظالما فليتق الوجه، إن الله خلق آدم على صورته، خلاف عند أهل العلم، والذي عليه أهل السنة والجماعة حمل هذا الحديث على ظاهره أن الله خلق آدم على صورته. الهاء إما أن يعود على الله على صورة الله، وإما أن يعود على آدم، وإما أن يعود على المضروب، وقيل من يعود على الضال يقول مثلك هتضربه، أو يكبر بهذا أن الله أكرم آدم وأنا تكرمنا بني آدم، الله خلق هذا الإنسان وجهه هذا مثل وجه أبيك آدم، فلا تهن هذا الوجه، أو أن الله خلق آدم على صورة الهاية وإلى الخالق. الرواية التي يقول فيها أن الله لا خلق آدم على صورة الرحمن صحيح، ومن أهل العلم من سلفنا الصالح لم يقتصر على صورة الرحمن، قال الحديث ظاهره أن الهاء يعود إلى الخالق، وهذا ما عليه أئمة السلف أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل، مع اعتقادنا أن ليس لله مثيل ولا شبيه ولا سميع ولا ند، لا يشبه مخلوق الخالق في صفاته سبحانه وتعالى. وإذا ما استوعب العقل فهناك مخرج بسيط، نحمل هذا الحديث على ظاهره. ومن أئمتنا اجتهد مثل ابن خزيمة، فاجتهد وأول فلم يسلم له رحمه الله وأخذ عليه، وهو إمام، ولهذا يذكر أنه إمام الأئمة عند المؤرخين، لكن لم يسلم له، وإن كان هو يريد يعني له وجه في هذا، لكن يسعنا ما يسع السلف. لكن المخرج من هذا إذا ضاق بك العقل عند حمله، كيف يا شيخ ضياف تقول أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل، مع اعتقادنا أن المخلوق لا يشبه الخالق لا في صورة الله لا ندا ولا مثلا ولا شبيها إلى غير ذلك، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول زمرة من الجنة تدخل على صورة القمر، صحيح؟ فهي تدخل الكوكب؟ لا، لها معنى لكن على صورة القمر، نحمل هذا على صورة القمر، لكن يبقى الحقيقة مع اعتقادنا. ولهذا الحديث هو حديث المرجئة الجهمية يضربون به ويؤذون به أهل السنة، يقول أنتم تقولون أن آدم صورته مثل آدم الله، نقول معاذ الله، يقول ما تقول هذا الحديث؟ أقول هذا الحديث على ظاهره. يقول أقول لك هل صورتك مثل صورة الخالق؟ إن قلت لا قال أولت، إن أولت فأذن لي وبح لي أن أؤول وأعطل هو عن نفسي يعطل الأسماء وصف. إما أن تجري على الظاهر في جميع الأحاديث، نقول على ظاهره مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أهل السنة يعني جنح إلى هذه العبارة، قال هذا حديث من المتشابهات، بمعنى لا تقل عنده، يحمله على ظاهره وهو أمره إلى خالقه سبحانه وتعالى. وأيا كان نحمل على ظاهره مع اعتقادنا ألا مثيل للخالق، وهذا كثير، نزول يليق به وصورة تليق به مع غير المماثلة، وهذا تسعه العقيدة السلفية والله تعالى أعلم. أحسن الله يقول السائل الموحدون الذين يدخلون النار وهم لا يصلون هل يخرجون من النار؟ وهم ايش؟ لا يصلون. لا، الذي لا يصلي كافر، ذكرنا هذا الإجماع. عبد الله بن شقيق يقول لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا تركه كبرا إلا ترك الصلاة، هكذا السؤال. وأيضا ذكرنا أن ابن حزم وعفوا محمد بن نصر المروزي بتعظيم قدر الصلاة ذكر الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، وذكر أيضا ابن تيمية وذكر ابن القيم، وهذا الذي عليه أئمتنا أن تارك الصلاة كافر، والأحاديث تدل على هذا، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبين العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، هذا عند مسلم الحديث الأول عند الترمذي، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام صريح، قالوا إن لم نكن من المصلين، أهل النار في النار يقول إن لم نكن من المصلين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما أفضل الصدقات الجارية بعد الموت؟ بحسب النفع، صدقة الجارية بحسب نفعها، عموم نفعها إما علما وإما ماء سبيل ماء أو وقفا، المهم بحسب نفعها عموم نفعها، تختلف من مكان لآخر. أنت في بلد فقيرة مثلا في إفريقيا تأتيهم بكتاب والأفضل تسبل ماء ماء أو طعام. إخواننا الآن في سوريا مثلا يريدون ماذا؟ اللاجئين هؤلاء والمهاجرين ماذا يريدون؟ كتاب وعلم؟ لا، يريدون مالا مثلا، يريدون طعاما، والذين في حربهم وقتالهم يريدون السلاح مثلا، تعطيهم بكتاب وتنتهي بكتب ما يحتاجون الان، هؤلاء يريدون السلاح وهؤلاء يريدون المال، وكلهم بحسب الزمان والمكان يسعه الصدقه الجاريه، تختلف من مكان الى اخر. احسن الله اليك. يقول السائل ما افضل طبعه لتحقيق المصنف ابن ابي شيبه؟ ابن أبي شيبة لا أعلم له، يعني عفوا، ابن أبي شيبة ابن أبي أبو بكر بن أبي شيبة حققه محمد عوامة وهو من المزودين في التحقيق، كتاب كبير عظيم، ووفق الرجل في تحقيقه وأخذ عليه بعض اجتهادات في بعض التخريجات وبعض فات بعض يعني حديث، لكن الكتاب ضخم، الفوات الذي وقع فيه قليل جدا نائم، وهو كتاب يعني جيد. ثم خرج مؤخرا ايضا في دار الرشد هكذا بإشراف احد المشايخ المعاصرين وخرج، لكن انا ارى حق يعني حقيقه اخونا او دار الرشد هي استفادت من محمد عوامه وزادت عليه جيده. نعم احسن الله اليك يا شيخ. يقول السائل: ما اهم الكتب التي يعتمد عليها طالب العلم في قراءه اثار الصحابه؟ المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، هذان مقدمان، ثم يعرج على تراجم الصحابه من انفعها يعني الاصابه ابن حجر، فيه يعني شيء من الاثار. احسن الله اليك. بهذا ننتهي، جزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.